بسم الله. فعندما نسأله ما هو الجمع بين قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فإن هذه الآية تدل على أن مبدأ الخلق من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، وهناك آية تدل على أن مبدأ الخلق من تراب كقوله هو الذي خلقكم من تراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فما هو الجمع بين هذه الآية المختلفة الظاهر؟ نعم، أن التراب المقصود في الآيات التي ذكرت هو الطور الأول، فإن الإنسان مر في خلقه بأطوار مختلفة، فالطور الأول الذي خلق فيه الإنسان خلق منه الإنسان من تراب، ثم هناك طور آخر وهو ما ذكر في قوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى. فهذا هو الجمع السهل، أن ما ذكر من الخلق من تراب فهو الطور الأول للإنسان وهو أبوهم آدم، فإنا خلقناكم من تراب خلقنا أباكم من تراب، هذا هو طوره الأول، ثم تناسل الناس من ذكر وأنثى، فليس ثم أحد إلا هو مخلوق من ذكر وأنثى إلا عيسى عليه الصلاة والسلام فهو من أنثى، وهذا معجزة، هذه معجزة. وأما آدم مبدأ الخلق فهو من تراب، وهي أيضا كذلك كما تعلمون خلاف الأصل في التناسل، فالأصل في التناسل من ذكر وأنثى، وعيسى خرج عن هذا الأصل، وكذلك أبونا آدم عليه الصلاة والسلام خرج عن الأصل في التناسل. يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبواني، من هو هذا؟ يا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبواني، عيسى الأول والثاني آدم عليه السلام، وذي ولد لم يلده أبواني، هكذا يلده أبواني آدم عليه الصلاة والسلام أو يلده أبواني، هذا خرج عن الأصل، فلذلك قال يا رب التي تفيد التقليل، يا رب مولود وليس له أب وذي ولد ولم يلده أبوان، هؤلاء خرج عن الأصل فجاء برب التي تفيد التقليل في بعض المواضع، بل هذا الأكثر فيها عند بعضهم، هذا الذي تقدم معنا في الجمع بين هذه الآيات المختلفة الظاهر، خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من تراب، فلا تعارض بين الآيات، فإن الإنسان مر بأطوار مختلفة في الخلق. وهكذا أخذنا الآية الأخرى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فهذه الآية فيها التذكير، أو هذه الآية تدل على خصوص التذكير بالقرآن بمن يخاف وعيد، وعيد الله سبحانه وتعالى، ونظيرها أيضا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهناك آيات أخرى فيها عموم النذارة، وأن القرآن ينذر به الكل من يخاف وعيد، وهكذا من لم يخاف وعيد من الكفار فإنه ينذر به الجميع، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، هذا خطاب أولئك، فمن جمع من هذه الآيات؟ نعم أحسنت، التذكير بالقرآن عام، إلا أنه لما كان المنتفع به من يخاف وعيد خص به، خص بالذكر، فصار كأنه مختص به، وإلا هو عام والنذارة عامة، لكن لأجل انتفاع من يخاف وعيد به كأنه مختص به، فلا شك أن هؤلاء يستفيدون من الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والمعرضون لا يستفيدون إلا من وفقه الله لتوبة واستفادة من الآية، وإلا تجد معرض، وما هو حول التذكير بالله سبحانه وتعالى. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، صلى الله العافية، هؤلاء ناس معرضون ما هم حول الاستجابة، فالذي ينتفع هو من تعلمون، وهؤلاء إن لم ينتفعوا أقيمت عليهم الحجة فينذرون بالقرآن، لأنذركم به ومن بلغ. قال رحمه الله: سورة الذاريات، قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك، وهل هنا بمعنى قد أتاك، حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ونظيرها في الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر. وقيل هي على بابها، وهو تقرير لهذا أو تقرير ليجتمع أو تجتمع نفس المخاطب، فهذا تقرير قد أتى حديث، أو قد أتاك، أو قصدي تقرير هل أتاك، أي أنه قد أتاك هذا الشيء، فهو تقرير لهذا الأمر. والاستفهام يستعمل في التقرير: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك، فهو يقرره يذكر منة عليه سبحانه وتعالى. هو منهم من أخرجها عن الاستفهام ورأى أنها بمعنى قد. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، قد أتاك حديث ضيف إبراهيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، قد أتى على الإنسان، فخرجت عن الاستفهام. والذي يظهر ما أمكن أنها تبقى على أصلها، فهذا الذي ينبغي أن تبقى على أصلها، فيكون هو تقرير لتجتمع نفس المخاطب، وهذا من أسلوبهم. فإن الإنسان قد يخاطب صاحبه بحديث عجيب ليغرره به: هل سمع منك، هل سمع منك هذا أم لا، هل سمع منك هذا أم لا، وذلك يستطعمه الحديث، يريد يتكلم من أجل يتكلم وزيد إلى آخر ذلك. فمن يريد أن ينفي ويواصل ويسترسل في الكلام، أو يريده أن يثبت وأيضا يستطعمه الحديث من أجل يسترسل في الكلام ويتكلم. فما أمكن أن تبقى على أصلها تبقى، وإلا من أهل العلم ومن النحاة من رأى أنها بمعنى قد: قد أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. فما إعراب المكرمين؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ملائكة مكرمون، حال تكون نكرة، سامي هذه زلة، الحال تأتي نكرة، هذه معرفة بأل مكرمين، خبر يكون مرفوعا، ما عندنا ناسخ حتى يكون منصوبا إذا كانت كان وأخواتها، صفة لأي شيء، لضيف، والصفة تبع الموصوف، مكرمون جمع وضيف واحد، نعم، هذا مصدر في الأصل، وهكذا الإضافة تعم. ضيف إبراهيم فهو مصدر في الأصل ثم استعمل في الإسمية، والمصدر يستعمل مع الواحد ومع الاثنين ومع الجمع، فرعي أصله. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فلا يقال الصفة تبع الموصوف إفرادا تثنية وجمعا، هنا كذلك، فإن الضيف المقصود به الأضياف، كما تقدم معكم وتكرر هذا: إن هؤلاء ضيفي لا تخزون، أي هؤلاء أضيافي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أوامره. فإن العرب تطلق المفرد سواء كان معرفا أو منكرا أو مضافا، ويوضعون موضع الجمع، تكررت القاعدة، تضعه العرب موضع الجمع: ضيف إبراهيم، أضياف إبراهيم، جبريل ومن معه من الأضياف الذين جاءوا للانتقام من أولئك الظلمة، فهي لها نظير كما تقدم معكم: إن هؤلاء ضيفي، أي أضيافي. وهكذا: كلوا في بعض بطونكم تعفوا، فإن زمانكم زمن خميص. كلوا في بعض بطونكم تعفوا، فإن زمانكم زمن خميص. بطونكم الشهاد، أو في بعض بطنكم، معذرة، كلوا في بعض بطنكم تعفوا، فإن زمانكم زمن خميص، أي بطونكم، في بعض بطنكم، أي في بعض بطونكم. فإن المفرد إذا أضيف عمه، ويشمل الواحدة والأكثر، وهنا المقصود به الجمع، حديث ضيف أضياف. قال رحمه الله: قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وهم الملائكة كما سمعنا، لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافي في الظاهر، لأن النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد، والجواب أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والجمع لأن أصلها مصدر ضاف فنقلت من المصدرية إلى الإسمية فروعي الأصل، والمصدر كما تقدم معكم يستعمل في الواحد وفي الجمع، هذا رجل عدل وهذان رجلان عدل وهؤلاء رجال عدل، فيستعمل في الواحد وفي الجمع، هذا رجل زور وهكذا رجلان زور ورجال زور زائرون، مصدر يستعمل في هذا وفي هذا، وهكذا أيضا ضيف مصدر في الأصل ثم نقل للإسمية فبقيت مراعاة الأصل، فيكون المراد به هنا الجمع، وقد يستعمل في الواحد ضيف، والناس تستعمل هذا، يقولون جاءنا ضيف كريم، هم ضيوف كثير، جاءنا ضيف كريم، ضيوف كثير، وإذا قال ضيف كرماء جائز، جاءنا ضيف كرماء مصدر وضعه موضع الجمع بدليل الصفة كرماء، ضيف إبراهيم المكرمين، فلا ينكر عليه أنه خالف بين الصفة والموصوف في الإفراد، لا ينكر عليه، ولا سيما إذا كان يعرف اللغة، أما رمي من غير رام فربما هو داري لشغل هكذا. قال رحمه الله: والجواب أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والجمع لأن أصلها مصدر ضافة، جعلوها بين قوسين مصدر ضافة، لأن أصلها مصدر ضافة فنقلت من المصدرية إلى الإسمية كما تقدم في سورة البقرة، فهو يحيل إلى المبحث هذا في سورة البقرة، فلا نغفل عن هذا المبحث، فهو مبحث جميل تكلم على هذا، على ما عليه العرب من الشان في هذه الألفاظ، وأنها تستعمل المفرد وتريد به الجمع معرفا أو مضافا أو منكرة، أي تضعه موضع الجمع. قال رحمه الله: سورة الطور، قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فأخبر الله سبحانه عن مقام الفضل، وهو رفع درجة الذرية إلى درجة الآباء ومنزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك، ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مقام العدل: كل نفس أو كل امرئ بما كسب رهين، إخباران، أخبر أولا عن مقام الفضل وأنه جعل الذرية في مقام الآباء ومنزلة الآباء، مع أن الأعمال ما تقتضي هذه الدرجة، هذا فضل الله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم، هكذا يقول، وما ألتناهم من عملهم من شيء، رفعنا منازلهم مع الآباء وألحقنا بهم الآباء في المنازل والدرجات، مع أن أعمالهم دون ذلك ولا تقتضي أن يرفعوا منزلة الآباء وتعلى درجاتهم، لكنه فضل الله سبحانه. فبعد أن أخبر عن هذا أخبر عن منزلة العدل أو عن مقام العدل الذي هو عليه ربنا سبحانه وتعالى، أنه لا يحمل أحدا عمل أحد ولا يحمل على أحد ذنب أحد سواء كان أبا أو أما، كل أحد له عمله، كل امرئ بما كسب رهين، فلا يحمل عليه أو لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالله لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد ولا يحمل على أحد ذنب أحد، حتى لو كان أباك هذا ما يحمل ذنب أبيك أو ذنب أمك، كل واحد يحمل ذنبه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، آيتان تدلان على ذلك، وهكذا الآيات التي سمعتها: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يوم تدعو كل مثقلات إلى حملها فلا يحمل منه شيء، فلا أحد يحمل عن أحد شيئا، كل واحد سيحمل عمله ويلقى الله بعمله، هذا عدل الله بعد مقام الفضل، والذين آمنوا اتبعتهم، ذكر مقام الفضل، ذكر مقام العدل سبحانه. فإذا كل واحد سيلقى الله بهذا، نسأل الله العافية والسلام. فلا أب ينقذك ولا أحد. هذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله ولو كان من أصحاب اليمين، نظرا للشمول المدلول عليه بلفظة كل امرئ بما كسب رهين، ما في استثناء، كل امرئ بما كسب رهين ولو كان من أصحاب اليمين. وآية أخرى فيها استثناء إلا أصحاب اليمين، فكيف هذا؟ كيف الجمع بين الآيتين المختلفتين؟ آية تدل على العموم وشمول الكل، ولو كان من أصحاب اليمين فهو بعملهم مرتهن، والآية الأخرى فيها استثناء بعد العموم، كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كما سيأتي. فما الجمع بين الآيتين؟ سيأتي، وهو الجمع ظاهر إن شاء الله كما قال، عندنا عموم وخصوص، والعموم يقضي أو الخاص يقضي على العام، ويبقى العام على عمومه في غير ما خصه، وليس معنى أن هذا خدش في العام وينتهي العام، أبدا يبقى على عمومه في غير المستثنى وفي غير المخرج. قال رحمه الله: هذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله ولو كان من أصحاب اليمين، نظرا للشمول المدلول عليه بلفظة كل. وكل من ألفاظ العموم، بل هي من أعظم ألفاظ العموم كل، ومن أبلغها في العموم، فهي سر عظيم في العموم. فلذلك رسول الله لما أراد أن يذكر البدع وينهى عنها قال: كل بدعة ضلالة، ما تستثنوا شيء. أتى باللفظ الذي هو أعظم ألفاظ العموم وأشمل للعموم من غيره، كل بدعة ضلالة، ما بقي شيء. والذين يستحسنون بدعة حسنة وبدعة، هذا التقسيم خلاف الكلية التي قد صورت بها البدع، ولا يجوز إخراج شيء من البدع من هذا السور. قال رحمه الله: هذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله ولو كان من أصحاب اليمين، نظرا للشمول المدلول عليه بلفظة كل. وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها لأصحاب اليمين، وهي قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. هؤلاء ناس كفرة، كفروا بالله سبحانه وتعالى، كذبوا بيوم الدين يوم القيامة، وخاضوا مع الخائضين، ذنبان عظيمان مع الفروع التي عذبوا بها: الصلاة وإطعام المسكين. وعذبوا على الكفر زيادة بتعذيبهم بالفروع التي تركوها من صيام، من صدقة، من زكاة، من حج، من عمرة، إلى آخر ذلك من أمور الواجبة، سيعذبون عليها يوم القيامة زيادة على التعذيب بالكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذه من أدلة الجمهور الذين يقولون بما سمعته أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، بدليل أنه يعذب عليها ولا تقبل منه إلا بعد الإيمان. ما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فلا تقبل إلا بعد الإيمان. وقد كان ابن جدعان كما تعلمون يفعل ما يفعل من الأمور العظيمة، قال رسول الله بعد أن ذكرت عائشة له قال: إنه لم يقل يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهو ما كافر، وإلا يبذل ما يبذل من الإحسان والبر إلى آخر ذلك أمور عظيمة، لكن قال ما قال يوم: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مات على كفره ولم ينفعه أعمال البر. فلا تقوم طاعة مع الكفر بالله سبحانه وتعالى لأحد، ولا تنفع طاعة مع الكفر بالله جل وعلا، ولو فعل ما فعل، إنما يطعم بها طعمة في الدنيا بس، يطعم بها طعمة في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال رحمه الله: وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها لأصحاب اليمين، وهي قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة، رهين ورهينة بمعنى مرهونة، ورهين بمعنى مرهون، أي أنها محبوسة موثقة بسعيها، قد ألزم هذا العنق، أو قد ألزمها هذا الشيء وألزم عنقها وغلت به الرقبة، واستوجب لها عذاب الله سبحانه وتعالى، هذه الأعمال استوجبت لها عذاب الله، إلا أصحاب اليمين فإنهم لم يرتهنوا، بشيء أو لم يرتهنوا بهذه الأعمال بل أطلقوا وفرحوا وصاروا في جنات يتساءلون عن أولئك المعرضين. فهذا الاستثناء استثناء منقطع. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. لكن أصحاب اليمين فإنهم لا يرتهنون بما يرتهن به غيرهم فيدخلون النار لأنهم لم يكتسبوا ما هم به مرتهنون. هذا معنى إلا أصحاب اليمين. بيكون الاستثناء هنا بمعنى لكن أصحاب اليمين لم يرتهنوا لأنهم لم يكتسبوا ما هم به مرتهنون فأطلقوا وذهبوا إلى الجنة فرحين ويتساءلون عن أولئك المجرمين المعرضين الذين كانوا يؤذونهم ويستهزئون منهم ويصنعون معهم ما يصنعون من الأمور التي تضيق بها الصدور. وإنهم أولئك الذين يضحكون منا ويتعبوننا ويسجنوننا ويضربوننا وإنهم المجرمون أولئك ما هم معنا مكانهم غير هذا المكان. نسأل الله العافية. فالحاصل هذا الاستثناء منقطع هذا هو الذي يظهر فإنه ظاهر الانفصال إلا أصحاب اليمين فيكون التقدير لكن أصحاب اليمين فليسوا مرتهنين وذلك لأنهم لم يكتسبوا ما هم به مرتهنون نجاهم الله عملوا أعمالا صالحة وهؤلاء أوبقوا بأعمالهم. كل نفس بما كسبت رهينة بعمله رهين. أولئك ناس أخيار عبدوا الله سبحانه وتعالى فاستثناهم الله من الخسارة واستثناهم الله من الحبس وصاروا كالرهن بل عذبوا وادخلوا النار. وهكذا أيضا فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم في النار لأن الله قد عفى عنهم. إن ارتكبوا شيئا إلا أصحاب اليمين فالله قد عفى عنهم مع ما معهم الأعمال الصالحة التي تشفع بهم أو تشفع لهم وتبيض وجوههم عند الله سبحانه وتعالى. فإن كانت هناك ذنوب منهم غير معصومين فالله قد غفرها وهناك أعمال صالحة تشفع لصاحبها ومن عظمها التوحيد. فهؤلاء لا يرتهنون وليسوا ممن يرتهن يوم القيامة وإنما يرتهن يوم القيامة من كسب سوءا وعمل الجرائم واكتسب من أفعال الشر وأفعال السوء يرتهن يوم القيامة. نسأل الله العافية. كل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهين. كل واحد ينظر في عمله فإن العمل هو الذي يطلق وهو الذي يوبق. قال رحمه الله فضل الله سبحانه بعد فضل الله جل وعلا لكن الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فهي أسباب وإلا ما في أحد يدخل الجنة لفضل الله جل وعلا وأعمالنا ما تأتي شيء لكن جعل الله لكل شيء سببا. قال رحمه الله وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها لأصحاب اليمين وهي قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ما نوع الاستثناء هذا؟ منقطع لكن أصحاب اليمين على خلاف ومنهم من يقول هو متصل فهو استثناء متصل مما تقدم من كل نفس وهو قريب أيضا ليس ببعيد. واختلف الناس في أصحاب اليمين فقيل المقصود بهم المسلمون إلا أصحاب اليمين مسلمون وقيل المقصود بأصحاب اليمين الملائكة وقيل الأطفال أطفال المسلمين إلا أصحاب اليمين أطفال المسلمين. هذا منقطع ولا شك إذا قصد به الملائكة أو قصد به أطفال المسلمين هذا استثناء منقطع لأنهم غير مكلفين أولئك الذين ارتهنوا المكلفون فهذا لا شك فيه قطعا إن شاء الله أنه استثناء منقطع. إذا قصد به الملائكة الملائكة من غير الجنس المتقدم وإذا قصد بهم الأطفال فالأطفال غير مكلفين فإذا هذا استثناء منقطع على هذا القول. وإنما يأتي الإشكال إذا قصد به المسلمون إلا أصحاب اليمين استثناء من كل نفس فيتأتى فيه الاتصال على ما ذكر منهم من حمل على الانقطاع. وقيل المقصود بأصحاب اليمين الذين اعتمدوا على فضل الله سبحانه وتعالى دون العمل فبعض الناس يعتمد على عمله وهؤلاء عملوا الأعمال واعتمدوا على فضل الله سبحانه وتعالى أنه سيدخلهم الجنة بفضله ورحمته جل وعلا. وقيل أصحاب اليمين هم الذين كانوا عن يمين آدم من الذرية حال الخلق وحال خروجهم من ظهر أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام فإن الله قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي الذين عن يمين آدم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقيل أصحاب اليمين من كان عن يمين آدم عند أن أخذ عليهم الله الميثاق إلا أصحاب اليمين الذين كانوا عن يمين آدم حين أخذ عليهم الميثاق وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي إلا أصحاب اليمين الذين قد حكمت عليهم بما تقدم ممن كانوا عن يمين آدم من الذرية حين أخذ الله الميثاق على الناس. وهكذا أيضا قيل أصحاب اليمين من يأخذ كتابه بيمينه، إلا أصحاب اليمين أصحاب الكتب التي يأخذوها بالأيمان، هؤلاء في الجنة. هذه أقوال مختلفة في قوله إلا أصحاب اليمين. من يعيدها؟ تفضل محمد. قيل المسلمون، وقيل الملائكة، وقيل أطفال المسلمين، من كان على يمين آدم حين أخذ الميثاق، وقيل من يأخذ صحيفة عمل بيمينه إلا أصحاب اليمين. أحسنت. وما نوع الاستثناء؟ إن كان الملائكة وأطفال المسلمين فهو منقطع لا شك، وإن كان غيرهم ففيه خلاف. قال رحمه الله: والجواب ظاهر، وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر. تهينا الجواب سهل، والخاص يقضي على العام، فآية الطور التي نحن بصدد الكلام عليها كل امرئ بما كسب رهين عامة، وهذه خاصة، والخاص يقضي على العام، فكل امرئ بما أو كل امرئ بما كسب رهين هذا على عمومه إلا في أصحاب اليمين، فإنهم لا يرتهنون بأعمالهم لأنهم لم يكتسبوا ما يرتهنون به، فيدخلهم الله الجنة، وإن حصل الزلات لهم فهي مغفورة، غفرها الله سبحانه وتعالى لما هم عليه من الخير العظيم، ولما احتوت عليه القلوب من الخير المحبة لله جل وعلا. فالذي يحب الله يا جماعة يقدم على عبادة الله، والذي ما عنده تعظيم لله وإجلال لله تارك للصلاة. إي والله، الذي ما عنده تعظيم لله وإجلال لله تارك للصلاة، قاطع للطريق، قتال للأنفس البريئة، سراق للأموال، منتهك للأعراض، وغير ذلك من الأمور عدد. هذا إما أن يكون لا تعظيم كلي عنده أو ضعف تعظيمه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فوقعوا في الشرك بالله. إيش الذي أوقعهم في الشرك؟ أنهم ما رجعوا لله وقارا، ما عظموا الله. لو عظموا الله حق تعظيمه ما ارتكبوا الشرك بالله. هؤلاء المتوكون الذين يشركون بالله من الرافضة والصوفية ما عندهم تعظيم لله سبحانه، فوقعوا فيما وقعوا فيه. هؤلاء أصحاب اليمين وناس عظموا الله وعظموا طاعته وعظموا عبادته، ما أضاعوا الصلاة مثل ما أضاعها غيرهم، ولا أضاعوا الواجبات مثل ما أضاعها غيرهم، فلذلك استثناهم الله من الرهن. كل نفس بما كسبت رهينة، استثناهم الله، وناس صالحون هؤلاء. فعلى الإنسان يعمل لنفسه والله. فالذين يتركون الصلاة يا أخوان هؤلاء ما هم والله، ما فيهم رجودة ولا فيهم تعظيم لربهم جل وعلا. كيف أترك الصلاة؟ الله خلق لي أخي، الله جدني من العدم، كيف أترك طاعته؟ هذا لا يليق بي. وأنت لو أعطاك مسؤول من المسؤولين هؤلاء المساكين شيئا فإذا بك تذل نفسك له وتنكس رأسك له. وإيش أعطاك؟ أعطاك من مال الله جل وعلا. فالجواب ظاهر كما يقال: آية الطور عامة، وآية المدثر خاصة، والخاص يقضي على العام، فيبقى العموم في غير أصحاب اليمين. تفضل يا أخي.